الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قولهم في آخر الرسائل الدعوية والتي فيها تلاوات أو دعوة إلى خير: انشر تؤجر؟ الحمد لله، إذا كان مضمون هذه الرسالة صحيحا وليس فيها شيء من المخالفات الشرعية بشهادة العلماء وسؤالهم، فإن قول المرسل في آخرها انشر تؤجر، ننظر إلى كل لفظة على حدة. أما قوله في آخر الرسالة الصحيحة المتفقة مع الشرع انشر، فإن هذا أمر بخير وتعاون على البر والتقوى، فهو من باب الدعوة إلى الله عز وجل ومن باب الدعوة إلى الخير والهدى، لأن الخير حقه أن ينشر. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أن الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. فكون الإنسان إذا جاءه الخير بادر بنشره بعد التثبت من صحته والتأكد من كونه خيرا، هذا لا بأس به. وكونه يأمر غيره بأن ينشر هذا الخير، هذا من الأمر بالبر والإحسان والتقوى والهدى، ومن تعميم النفع على إخوانه المسلمين. وأما اللفظة الثانية وهي قوله تؤجر، فإن هذا من باب الشهادة العامة التي أثبتت صحتها الأدلة، فإن الأدلة دلت على أن من سعى في نشر الخير فله أجر نشره. ويجوز من الشهادات العامة ما لا يجوز على الشهادات الخاصة كما هو مقرر عند العلماء. فإثبات الأجر لمن نشر هذه الرسالة لا يقصد به شخصا بعينه حتى تكون شهادة خاصة، حتى لا يأتينا من يقول لنا: وما أدراكم أنه سيؤجر. فنحن نقول إن هذا من باب الشهادات العامة، فإن من نشر الخير أجر، سواء نشرته أنت أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. فإثبات الأجر في نشر الخير إنما هو إثبات عام لا يخص شخصا بعينه، لأن من الأشخاص من قد ينشر الخير رياء أو سمعة، فلا يكون ثمة أجر في نشره. لكن قول المرسل انشر تؤجر هو لا يقصد شخصا بعينه، وإنما يبين أن من نشر الخير وسعى في بثه وإعلانه وتوزيعه بين الناس أن له الأجر والثواب، وهذه شهادة عامة قد شهدت بها الأدلة. وذلك كقول الإنسان مثلا: الشهيد في الجنة، فهذه شهادة قد دلت على صحتها الأدلة من الكتاب والسنة، لكن لا يجوز له أن يقول: الشهيد الفلاني بعينه في الجنة، مع أنه لماذا؟ لأن الآن الشهادة ليست عامة وإنما شهادة خاصة. فإذا يجوز من الشهادات العامة ما لا يجوز في الشهادات الخاصة. ولذلك فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار ولا بعقوبة في الآخرة ولا بثواب معين إلا من شهد له النص بذلك، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. إذن الذي يخصنا في هذه الرسائل إنما هو أمران: الأمر الأول التثبت المؤكد من صحة مضمون هذه الرسالة، لأن من الناس من يخربط علينا بخزعبلات لا أساس لها ثم يقول: انشر تؤجر. أنا أقول: انشر تأثم، لأن مضمون هذه الرسائل ليس بصحيح. فإذا تأكدت يا من وصلك مثل هذه الرسائل عن صحة مضمونها بسؤال أهل العلم إن كنت لا تعلم، أو بالدراية منك بنفسك إن كنت من له الخبرة والدراية والعلم بمثل ذلك، فحينئذ انشرها على ما هي عليه، حتى ولا تحذف كلمة انشر تؤجر من باب الشهادة العامة لا من باب الشهادة الخاصة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على تنبيه مهم قد انتشر في مثل هذه الرسائل، وهي أن من الناس من يقسم عليك أن تنشرها، وهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تقسم على غيرك بأن ينشرها، لأن هذا أمر لا شأن لك به، لا شأن لك أن تلزم غيرك بنشر هذا الشيء، ولست مخولا في أن تلزم غيرك أو تقسم على غيرك في هذا في نشر شيء من الأمور، وإنما هذا يخضع لنظره واستحسانه ورغبته في نشر ذلك. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن من الناس هداهم الله من يرغب أو يرهب في نشر رسالته حتى تعم الناس بالتهديد والوعيد بأن من لم ينشر هذه الرسالة فإنه لا يحب الله أو لا يحب رسول الله أو كفى بعدم نشر هذه الرسالة بغضا لرسول الله وعدم اهتمام بالشريعة، وكل هذا من التخبط بالباطل. لا يجوز لا يجوز أن نقسم على غيرنا بنشرها، ولا يجوز أن نهدد غيرنا ببعض العقوبات الشرعية أو ببعض الاتهامات الشخصية التي فيها تدخل في الناس وفي دين الناس وفي تفسير أفعال الناس ومقاصد الناس، لا يجوز ذلك، وإنما تكتفي بالترغيب في النشر أو أن تأمر بنشرها، تقول أنشر تؤجر، ولا تقصد إلا الأمر العام والأجر العام، لا تقصد شخصا بعينه، والله أعلم.